بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة. الحديث جاء بلفظين: بني الإسلام على خمس وبني الإسلام على خمسة، ما الفرق بينهما؟ أحمد، فقلنا خمس، خمس ماذا؟ خمسة. طيب لا لا، خمس وخمسة. ها، خمسة إذا خمسة أركان وخمس دعائم، هل بينهما فرق؟ المعنى واحد. أنا واحد. إبراهيم، لماذا أعاد النووي رحمه الله هذا الحديث مع أنه سبق في حديث عمر رضي الله عنه ذكر الأركان الخمسة؟ ذكرنا هذا ولا لا؟ أبو حسن، لأهميته ولأنه صرح هنا بأن الأركان الخمسة، تصريح، ما في تصريح. طيب، ما حكم من ترك الصلاة الزكاة؟ عبد الرحمن، ترك الزكاة، اسمع السؤال وجاوب قدر السؤال. رجل ترك الصلاة الزكاة، ما حكمه؟ هذا تأخذ ثلاثة من عشرة، تأخذ صفر من عشرة. فصل، ما في تفصيل عندك؟ يلا فصل. لا، أنا قلت جاوب على قدر السؤال. أحسنت. أحسنت. إذا تركها جحد الوجوبها كافر، وإن تركها تهاونا فالصواب الأقرب أنه يأثم. عندك دليل أن من ترك الزكاة لا جحدا وإنما تهاونا لا يكفر؟ هذا قد يكون دليلا علينا. لا، في دليل، في ذكرنا دليلين أصرح. سالم، هذا قد يكون في نقاش في كلام، لكن هذا ما ذكرتها اصلا المبتدي، ما ذكرت، ما جيت مذكر. اعظمني لعظيتكم. محمد بن وافي، شكلكم ما تذكرون، لازم يعني اقل شيء تمر ولو مره على الشرح. ابو حسن، احسنت. اثر عبد الله بن شقيق رحمه الله، وش قال؟ أحسنت. أيضا في حديث صريح في مسلم ذكرته لكم، صفائح، أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيحمى عليه في نار جهنم في كبها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مكانه ما في جنة وفي نار، ولو كان كافرا ما رؤي مكانه. ماش تقولكم؟ ها، طيب، حتى هذا مو بعذر ذا. وش المسائل اللي اخذناها اخر شيء؟ اي، وش طيب، على كل حال الواحد لابد يذاكر ويستحضر المعلومات. ثم هذه رؤوس مسائل، ترى هذه مسائل مهمة في التكفير مسائل التكفير نتوقعها، لكن إذا مرت بينا لازم نعرفها. درس اليوم إبراهيم. خذ يا إبراهيم. يلا. لا ماشي يا. عندك؟ اطلع من المثنى. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال النووي رحمه الله في الأربعين الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله إلا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. وشقيين هكذا الضبط هذا، ولا أني أعرف أنها شقي. عندك شقيين؟ هنا شقيين. إيه عندي شقي. وأيضا يجمع خلقه في بطن أمه النسخة الأخيرة للشيخ القاسم. ما في 40 يوم. ما في 40. ها يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة. ها 40 ليلة. 40 طيب، هذه في رواية البخاري خلقه في بطن 40 يوما دون نطفة. دون نطفة ما فيها نطفة. اي ما فيها 40 يوما. طب برضو الشيخ في طب عندي هنا فوالله. وشقي او سعيد؟ شقي او سعيد او ولا ام؟ ها وشقي اي بالضم، لكن او سعيد ولا ام؟ او سعيد. عندي شقي ام سعيد. عندك ام؟ ايه قد تكون رواية الله اعلم. شيخنا برضه يعني بعدها شيخنا فوالله الذي لا إله غير، ما هو في ضبط فو الذي لا إله غير بدون الله؟ يعني راجعتها، ليس في مسلم، ما ليس في الصحيحين أصلا، والذي في مسلم والترمذي وأحمد فو الذي لا إله غيره، ما فيه فو الله. كمل. فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الحديث الرابع أن حديث 40 النووية، ونعطيه عنوانا وهو مبدأ الخلق، مبدأ الخلق ونهايته وأحكام القدر. مبدأ الخلق ونهايته وأحكام القدر. وأما الراوي هو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود ابن غافل. عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي رضي الله عنه. أحد السابقين للإسلام، أحد السابقين للإسلام، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. وذلك أنه كان يرعى الغنم، وذلك أنه كان يرعى الغنم لرجل من أهل مكة، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، مر به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، فقال: يا غلام، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ هل من لبن؟ يعني في غنمك تعطينا منه. فقال: نعم، ولكني مؤتمن. فقال: نعم، ولكني مؤتمن. يعني فلا أستطيع أن أعطيكم إلا بإذن صاحب الغنم، يعني فلا أستطيع أن أعطيكم إلا بإذن صاحب الغنم. قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ يعني أعطنا شاة ليس فيها لبن. قال: فأتيته بشاه. قال: فأتيته بشاه. فمسح ضرعها، فمسح ضرعها، فنزل لبن رحمك الله، فحلبه فشرب وسقى أبا بكر. ثم شربت، يعني الباقي. ثم قال للضرع: أقلص، يعني ارتفع. ثم قال للضرع: أقلص. ثم قال للضرع: أقلص. أقلص بكسر اللام، أقلص، أقلص، ألف قاف لام صاد. أي ارتفع؟ ها؟ أي ارتفع يعني؟ أي. فقال قال: ثم أتيته بعد ذلك، أتيته بعد ذلك، ثم أتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القول، قال إنك غلام معلم، قال إنك، قال فعلمني من هذا القول، قال إنك غلام معلم، قال فأخذت من فيه، قال فأخذت من فيه يعني بعد ذلك مع الأيام والليالي، فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، رواه أحمد. وخدم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان كثير الدخول عليه، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الدخول عليه، وتعلم هديه وأخلاقه، وتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: ما أعرف أحدا أقرب سمتا ولا هديا، أقرب سمتا ولا هديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. ما أعرف أحدا أقرب هديا سمتا وهديا ودلا من ابن مسعود، بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسعود. شهد معركة بدر وما بعدها، وهو الذي احتز رأس أبي جهل فرعون هذه الأمة، وهو الذي احتز رأس أبي جهل فرعون هذه الأمة بعد أن قتله معاذ ومعوذ، رضي الله عنهما. تولى القضاء في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، تولى القضاء في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما في الكوفة، ثم استدعاه عثمان رضي الله عنه عنده في المدينة، وتوفي بها 32، وتوفي بها 32، وكان عالما فقيها، محاربا للبدعة، على صغر في جسمه رضي الله عنه، على صغر في جسمه رضي الله عنه. حتى إنه مرة صعد شجرة فجاءت الريح فعصفت به وبالأغصان فضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنيا عليه: إن ساقي ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى الحديث من حيث الإجمال، فيخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأطوار الجنين في بطن أمه وبإرسال الملك إليه وكتب الرزق والأجل والعمل، ويخبر كذلك بأن الإنسان قد يختم له بخير أو بشر في آخر حياته على خلاف ما يظهر للناس ويأتي بقية الكلام إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك.